إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: والاستنجاء واجب من البول والغائط. والاستنجاء واجب من البول والغائط. واحتج له بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وليستنجي بثلاثة أحجار. وهذا جزء من حديث رواه أبو هريرة بسند صحيح. وهو أمر ظاهره الوجوب. وهو أمر ظاهر يا جماعة الوجوب. وعن عائشة رضي الله عنها قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب ومعه ثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب ومعه ثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه. رواه أبو داود وأحمد والدارقطني وابن ماجه بإسناد حسن صحيح. وهذا الإسناد قال الدارقطني إسناده حسن صحيح، يبقى عبارة إسناده حسن صحيح دي عبارة مين يا جماعة؟ قول مين؟ قول الدارقطني. ولكن الحديث في سنده رجل يسمى مسلم ابن قرط، قال الذهبي لا يعرف، وقال عنه الحافظ في التقريب مقبول. خلي بالكم يا جماعة من عبارة الحافظ، إذا قال عن الراوي أنه مقبول فيعني أنه مقبول عند المتابعة، إذا توبع قبل حديثه، وإلا يعني إذا انفرد فحديثه ضعيف. زي مين؟ زي جسرة بنت دجاجة وبنت دجاجة، هذه المرأة التي روت لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، الحديث هذا، هذه المرأة روت الحديث عن أم سلمة وعن عائشة، وقد تفردت بهذا الحديث ورواه عنها أفلت ابن خليفة. فقال بعض أهل العلم كابن حزم أن أفلت هذا مجهول، ولكن الحقيقة أنه ليس بمجهول. أما جسر هذه فقال عنها البخاري: تروي العجائب، عندها العجائب، تروي العجائب. وقال عنها الحافظ في التقريب أنها مقبولة، وتعني هذه الكلمة أي عند المتابعة، إذا توبعت أما إذا انفردت فلا يقبل حديثها. ولذلك ضعف هذا الحديث كثير من أهل العلم كالنووي والخطابي والبيهقي وابن عبد الحق الإشبيلي، وضعف هذا الحديث أيضا الألباني، واعتقد الشوكاني أن جثرة روت الحديث بطريقين، عن عائشة وروته أيضا عن أم سلمة، وقد تبعه واعترض عليه الألباني ووضح أن المرأة اضطربت في الرواية هذا اضطراب، فدعت أو ادعت أنه روته عن عائشة ثم قالت أنها روته عن أم سلمة، وكان ذلك سببا في ضعف الرواية بالاضطراب. ده كلام الألباني في الإرواء. وأما المرأة فقد ضعفها البخاري وغيره بقولها عندها الأعاجيب وقد تفردت، فكان هذا الحديث يضعف عند جمهور أهل العلم ممن لهم دراية بفن الحديث كالنووي والبيهقي والخطابي في معالم السنة وغيرهم كثير ممن ضعف هذا الحديث. يبقى معنى ذلك، معنى قول الحافظ مقبول يعني عند لي يا جماعة المتابعة، وإلا فهو لين إذا انفرد. ولكن هذا الحديث المروي عن عائشة يحسن لغيره لوجود الشواهد من حديث أبي هريرة السابق الصحيح، ومن حديث سلمان، ومن حديث ابن مسعود وغيره، فالحديث يحسن لغيره. إذن معنى ذلك، وردت عندنا كلمات، كلمة الاستنجاء وكلمة يستطيب أي الاستطابة وكلمة الاستجمار. يبقى في ثلاث كلمات ظهروا، الاستنجاء والاستطابة والكلمة الثالثة هي يا جماعة الاستجمار. إذا قلنا استجمار فنقصد بذلك استخدام الايه يا جماعة الحجارة. يبقى كلمة الاستجمار يعني استخدام الحجارة على وجه الخصوص، حجارة بس. وإذا قلنا الاستنجاء أو الاستطابة فنعني بهذه الكلمة الماء والحجارة، يعني كلمة الاستنجاء وكلمة الاستطابة إنما تطلق على استخدام الماء وعلى استخدام الحجارة. أما كلمة الاستجمار فإنما تطلق على استخدام الحجارة خاصة. ماشي يا جماعة؟ قال الشيخ: الاستنجاء واجب من البول والغائط. وكلمة الغائط كما قلنا قبل ذلك هذا مجاز بالنقل. كلمة الغائط تطلق على الأرض المعدة المعدة لقضاء الحاجة، كانت بتطلق على الأرض التي يستخدمها الناس لقضاء الحاجة، ثم نقل هذا المسمى إلى الفعل فأصبح قضاء الحاجة يطلق عليه بالإيه يا جماعة بالغائط، بالغائط زي كلمة الخلاء أيضا. قال الشيخ: من البول والغائط ويؤخذ منه أنه لا يجب من الريح، من أخرج ريح فلا يؤمر بالاستنجاء، بل قال الأصحاب: ولا يستحب. يبقى لا يستحب من أخرج ريحا أن يستنجى. وقال الجرجاني أنه مكروه أن يكره في شأن من فعل. وقال الشيخ نصر أنه بدعة ويأثم بفعله، يعني إن فعل ذلك كان آثما. نعم، مكتوب عندكم الشيخ مين؟ نص رجل من الشافعية له عندنا أقوال متعددة، ولكن هنا اختصر الاسم فقال الشيخ نصر. قال النووي متعقبا إياه في المجموع: وأما قوله بدعة فصحيح، وأما الاسم فلا، إلا أن يعتقد وجوبه مع علمه بعدمه. يعني إن اعتقد أن هذا الفعل واجب مع كونه يعلم أنه ليس بواجب فكأنه شرع فيأثم بفعل، يبقى الإثم يتعلق بتشريعه إن شرع حكما شديدا. قال ابن الرفعة، هنا بقى في مسألة كان محلها الكلام عن النجاسة ولكن ذكرها هنا وتحتاج إلى بيان. قال: إذا كان المحل يعني محل الغائط يعني الدبر، إذا كان المحل رطبا رطبا فيه أثر لعرق ينبغي أن يجيء في وجوب الاستنجاء منه خلاف بناء على نجاسة دخان النجاسة. الكلام عن دخان النجاسة هنتكلم عنه في وقته، ولكن المسألة هنا علشان نفسرها بنقول الآتي: لو أن هناك رجل استخدم الحجارة أو استخدم غير الماء، يعني استخدم غير الماء، ثم بعد ذلك أصيب هذا المكان بعرق، تعرفين أن الحجارة لا تزيل النجاسة بالكلية، وقد أبيحت أو أبيح استعمال الحجارة وذلك لأسباب كثيرة كقلة الماء وغيرها، فهي رخصة تستخدم، فمن اكتفى بها أجزأته لوجود النص بذلك، ولكن لا تنقي المكان فيبقى أثر للنجاسة. فلو سال العرق وانتقل إلى مكان آخر، فبين النووي في المجموع أنه يجب عليه أن يغسل هذا العرق الذي انتقل من المحل إلى غيره. أما إن بقى مكانه فلا يؤمر بغسله، وعلل ذلك بعموم البلوى، ودي قاعدة استخدمها الجماعة الأحناف في كثير من المسائل، فردوا بها أحاديث كحديث مثلا رفع اليدين في تكبيرات الانتقال، مع كون الحديث وارد، وعندهم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في تكبيرة الإحرام ولم يرفع بعد ذلك، وقالوا أن هذه مما يعم بها البلوى. يعني إيه؟ كان النبي يصلي في اليوم كم صلاة يا جماعة؟ خمس صلوات، خمس صلوات، فمعنى ذلك لو كان قد ثبت عنه الرفع لنقل ذلك جمهرة الصحابة، فلما لم ينقل إلا من حديث في هذه المسألة التي تعم بها البلوى أي تكثر، فردوا الحديث بذلك والتزموا أن الرفع إنما يكون مع تكبيرة الإحرام فقط. فهذه مسألة نظرا لقلة الماء واستخدام الحجارة وهي أمر مرخص، مع بقاء هذا الأمر وهو النجاسة في المحل أو أثر له قد يظهر مع عرق أو مع رطوبة، ولم نؤمر بالغسل، فعلى ذلك فالراجح في المسألة بعد أن ذكر النووي في المسألة وجوه منها أن يغسل المحل، ورجح أنه لا يغسل. لماذا؟ لأنها من المسائل التي تعم بها البلوى، وكان الصحابة يستجمرون من غير استنجاء بماء ولم يؤمروا مع كون جزيرة العرب حارة، فيها عرق، فيها حرارة، الدنيا حر هناك، وهذا المكان يحدث فيه رطوبة بماء عرق وغيره، فلما لم يؤمروا فكذلك لا يؤمر المرء بغسل هذا المكان إذا وجد فيه يا جماعة رطوبة. لتفسير المسألة، لتفسير المسألة التي تكلم عنها الشيخ. ثم قال: وقد يجاب على هذا القول بوجوب غسل المكان إذا كانت فيه رطوبة، بأنه لا يزيد، يعني هذا الشيء المتبقي من أثر الاستجمار لا يزيد على الباقي على المحل بعد الاستجمار، يعني هذه الرطوبة غير متعدية. أما إذا تعدت المكان فكما قلنا أوجب النووي في المجموع أن يغسل هذا الشيء الذي أساله العرق فانتقل من المحل إلى غيره. يعني المسألة هذه كان وجودها في باب النجاسة أولى، لأننا سنتكلم عن رطوبة الفرج بالنسبة للمرأة، ونتكلم عن رطوبة المحل بالنسبة للرجل، ونتكلم عن دخان النجاسة، أي إذا أحرقت النجاسة وخرج منها دخان فهل له حكم النجاسة أم لا. هذه مسائل مكانها إنما يكون في باب الإجماع النجاسة. قال الشيخ: والأفضل أن يستجمر بالأحجار ثم يتبعها بالماء. يبقى الجمع بين الأحجار والإجماع والماء. ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، ينقي بهن المحل. وإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، أي في الاستنجاء. المسألة أن الأفضل في الاستنجاء أن يجمع بين الماء والحجارة أو ما في معناه، في معنى الحجر كقطعة قماش أو أي شيء يحدث إنقاء إلى غير ذلك. لأن الله تعالى أثنى على أهل قباء بذلك، وأنزل فيهم قوله تعالى وهو أصدق القائلين: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحقيقة هذا الأثر أو هذا الحديث ذكره النووي في كتاب الخلاصة الجزء الأول، خلاصة الأحكام، فقال عن عوين بن ساعدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاهم في مسجد قباء وقباء، فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور، فما هذا الطهور الذي تفعلونه؟ قالوا: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فيغسلون أدبارهم ففعلنا كما غسلوا. وهذا الحديث رواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه لكلام النووي، وأيضا عن أبي أيوب وجابر وأنس قالوا: نزلت هذه الآية فيه رجال نزلت هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، قد أثنى الله عليكم في الطهور. قالوا: فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل مع ذلك غيره؟ قالوا: لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء قال هو ذاك فعليكموه أي فعلوه. قال رواه البيهقي بإسناد جيد وله شواهد ولم يثبت في طهور أهل قباء غير ذلك. وقال الشيخ اللي هو النووي في الخلاصة وأما ما اشتهر في كتب الفقه والتفسير من جمعهم بين الماء والحجارة فباطل ولا يعرف، ولكن قد يستنبط معناه من هذه الرواية وتقديرها إذا خرج من الخلاء بعد استجمار أو بعد استجمار. ده كلام النووي في الخلاصة. المحقق له تتبع طيب لهذا الحديث، فذكر حديث عويم بن ساعدة وهو عند الإمام أحمد، وفي الحديث بعض ضعف ولكن ذكر له جملة من الشواهد من حديث أبي هريرة وفي سنده ضعف، ومن حديث ابن عباس وكذلك من حديث أبي أيوب وجابر وأنس، ثم بعد ذلك بين أن هذا الحديث بمجموع طرقه إنما يرتقي لدرجة الحسن لغيره. في كمان هنا حديث مخرج عن ابن عباس، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نتبع الحجارة بالماء، قال البزار ولا نعلم أحد رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه، وقال الحافظ في تلخيص الحبير ومحمد هذا ضعفه أبو حاتم فقال ليس له ولا لأخويه حديث مستقيم، يعني الحديث الذي فيه تتبع الحجارة بالماء لا يصح، وعلى ذلك المدح لأنهم كانوا يستخدمون يا جماعة الماء. يبقى ده كلام النووي في الخلاصة. زي ما قلنا الكتاب جيد جيد لأنه جمع الأحاديث التي استخدمت أو انبنت عليها الأحكام، وله تصنيف جيد في هذا الباب. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة ونقف عندها. ويتجنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. نقرأ الأول. إذا أراد يرحمك الله، إذا أراد قضاء الحاجة في الصحراء حرم عليه الاستقبال والاستدبار، يعني أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها. إذا لم يستتر بشيء، يعني إذا لم يجعل بينه وبين القبلة حائل فيحرم عليه ذلك، فإن اتخذ حائلا بينه وبين القبلة فلا حرج. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، لا تستقبلوا ولا تستدبروا ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي أيوب الأنصاري. ونهى عن ذلك وظاهره ليا جماعة التحريم، لأن النهي يفيد التحريم إلا إذا وجدت قرينة تصرف من التحريم إلى يا جماعة إلى غيره. واختلف في علة ذلك، فقيل لأن الصحراء لا تخلو عن مصل من ملك أو جني أو إنسي، فربما وقع بصره على فرجه فيتأذى به. صدر هذا القول بكلمة قيل، قيل لضعفي، لبيان ضعفي. وقال النووي في شرح التنبيه، التنبيه ده رسالة ألفها الشيرازي صاحب المهذب، وهي رسالة جيدة جميلة، متن جيد، علق عليه النووي وبين غريب لفظه، وقد طبع كلام النووي على هامشه. فقال في شرح التنبيه: هذا التعليل ضعيف، والتعليل الصحيح ما ذكره القاضي حسين والبغوي وغيرهم أن جهة القبلة معظمة فوجب صيانتها في الصحراء ورخص في البنيان للمشقة، وقد توبع هذا التعليل باعتراض أن القبلة كما هي في الصحراء هي في البنيان، وقد نهى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه أن يبسق الرجل تجاه القبلة، وقد بين النووي وغيره أن هذا التحريم في الصحراء والبنيان، فإذا كان يحرم في البنيان فكان قياسا للأولى يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. إذا كان البسق تجاه القبلة يحرم وهو أخف من البول والغائط، فهذا نوع من قياس الأولى، فيقاس قياسا للأولى على الأعلى والأشد وهو الغائط أو البول باستقبال القبلة. قلت نعم. في قيل هيجي دلوقت هنتكلم عنه، حاضر. المسألة هنتكلم عنها بالتفصيل، بس بقرأ الأول أنا كلام الرجل ثم أعلق عليه. قلت أي صاحب الكتاب وقوى هذا التعليق ابن دقيق العيد، واحتج له بحديث سراقة بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم البول فليكرم قبلة الله تعالى فلا يستقبل، يا جماعة، فلا يستقبل القبلة. قلت: وهذا ظاهر قوي في التعليل بما ذكرنا، ولكن الحديث يتكلم على الإيه؟ على العموم، مش كده؟ لم يحدد بنيان ولم يحدد صحراء. قال النووي: فإن كان بين يديه ساترا مرتفعا قدر ثلثي ذراع، وقرب منه أو قريب منه أو قرب منه الفاعل على ثلاثة أذرع، يعني كان قريب منه ثلاث أذرع، قلنا ذراع 48 سنتي، 48 سنتي، جاز الاستقبال سواء كان في البنيان أو في الصحراء. هذا هو الصحيح. طبعا دليلهم حديث ابن عمر أنه أناخ راحلته وبال في استقبال القبلة، فلما سأله رجل: ألسنا قد نهينا على ذلك؟ فوضح له: إن كان بينك وبينها حائل فلا حرج. ومنهم من جزم في الصحراء مطلقا، قاله في شرح المهذب. وقوله في الصحراء احترز به عن غيرها، فلا يحرم في البنيان، لا يحرم الاستقبال ولا الاستدبار في البنيان، لحديث ابن عمر: ارتقيت على ظهر بيت لنا، بيت الحفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس، وفي رواية البخاري: فرأيته مستدبر القبلة مستقبل الشام، والله أعلم. هذه هي المسألة كما تحدث عنها الشيخ. اختلف فيها العلماء على أقوال ثمانية، ثمان أقوال. السبب في الاختلاف أن الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب، أولا هذا الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وأبي أيوب: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وأيضا الحديث المروي عن عبد الله بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وقد استقبل بيت المقدس مستدبرا القبلة. وكذلك من حديث ابن جابر بن عبد الله وهو مخرج بسند حسن أن النبي نهى عن استقبال القبلة، قال: فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبل القبلة ببول. الحديث مروي بسند حسن من حديث جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بغائط أو بول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يفعله. هذا الحديث وغيره جعل الناس ينقسمون إلى أقسام ثمانية، فمنهم من قال يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا سواء كان في البنيان أو في الصحراء، وهذا القول أخذ به أبو أيوب الأنصاري قال: فنزلنا الشام فوجدنا مراحيض في استقبال القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله تعالى. وأما التفرقة بين البنيان والصحراء فهو مذهب ابن عمر، واستند على رؤيته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك قول ثالث بتحريم الاستقبال دون الاستدبار، وهناك قول أيضا أنه يباح الفعلان، يباح أن يفعل المرء أن يقضي الرجل حاجته مستقبلا أو مستدبرا. والقول ده دليل غريب شويتين. قال: لما وجد التعارض بين الأحاديث وعند التعارض مع عدم إمكان الجمع نترك الأدلة ونتمسك بالأصل. ودي قاعدة ترجيحية يا جماعة، قاعدة ترجيحية. إذا وجد التعارض مع عدم إمكان الجمع تسقط الأدلة ونتمسك بالأصل. وقول عائشة مهم، أحاديث كثيرة، أقوال كثيرة، وأقوى هذه الأقوال القول الأول والثاني، القائل بالتحريم مطلقا من غير تفريق، والقول الثاني الذي قال يحرم في الصحراء دون البنيان. وتقابلنا هنا مشكلة: الذي جمع وقال يحرم في الصحراء اعتمادا على حديث أبي هريرة وأبي أيوب الأنصاري، والتقسيم استند إلى حديث ابن عمر استند إلى حديث ابن عمر أنه رأى النبي يفعل. طيب، وبناء عليه قالوا أن الفعل يخصص القول، فعل النبي يخصص القول، وعلى ذلك يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء ويباح في البنيان، لأن الفعل دل على الجواز بالنسبة للبنيان، فإن كان بينك وبين القبلة حائل فلا حرج. وقالوا أن العلة في التحريم أنك إذا لم تتخذ ساترا فكأنك تقضي في اتجاه القبلة، وهذه علة كما قلنا نقضها البعض بقولهم أن القبلة توجد عند قضاء الحاجة في البنيان وفي الصحراء. لا مش كده وبس، أن قضاء الحاجة في الصحراء يوجد بينك وبين القبلة حوائل كثيرة كالأودية والجبال والأشجار والأبنية التي بينك وبين القبلة في مكة، في أودية وفي أنهار وفي أشجار وفي جبال، كل هذه تعتبر حوائل، إذن يسقط أو تسقط هذا أو يسقط هذا التعليل. وأما من قال، يبقى عندنا دلوقتي يا جماعة بالنسبة لهذا القول قالوا أن الحديث عام وقد خصص برؤيا عبد الله بن عمر للنبي كما ذكر البخاري أنه كان يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. قول الأول وهو بالتحريم مطلقا، قالوا أن النهي لما كان عاما دخل فيه النبي والأمة، فلما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير إخبار لنا دل على أن الأمر نسخ في حقه فكان على الخصوصية، ويبقى النهي في حق الأمة. خلي بالك، يبقى هذا القول قول الأحناف ادعاء الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له ذلك ويحرم علينا. ورد ابن حجر في فتح الباري فقال أن الخصوصية لا بد أن تثبت بدليل ولا دليل. وقد رجح القول الأول الآمدي وهو شافعي، وقال وهو الحق أن النهي لما كان في البداية يدخل فيه الأمة ويدخل فيه النبي، فلما فعل صلى الله عليه وآله وسلم من غير إخبار للأمة دل على أن الفعل نسخ في حقه، وما زال التحريم باق على الأمة. وعلى ذلك فالأقرب كما رجح الآمدي الأقرب التحريم مطلقا سواء كان في البنيان أو كان في الصحراء. وقال الشوكاني عند التعارض يقدم القول على الفعل، لأن المنطوق أقوى، النطق أو أقوى، وعلى ذلك عند عدم إمكان الجمع يقدم القول على الإيه؟ على الفعل. هذا كلام الشوكاني في المسألة. وعلى كل فنقول قول الشافعي قوي من حيث الجمع، لأن عند التعارض يقدم القول الذي أعمل النصوص وجمع بينها على القول الذي أهمل بعضها، فالجمع عند الشافعي قوي من حيث أن النهي في الفلاة، أما إن كان في البنيان فلا حرج، وهو قول له دليله وقول قوي من حيث الدليل في الجمع بين حديث أبي هريرة وأبي أيوب الأنصاري وبين حديث ابن عمر. والقول الأول الذي قال بالتحريم مطلقا هو الأقرب إلى الاحتياط، الأقرب إلى الاحتياط. فهذه المسألة واسعة، وهذه هي أقوى الأقوال في المسألة، سواء كان بالمنع على الاحتياط وهو الذي نميل إليه، أو بالجمع على مذهب الإمام الشافعي من التحريم في الصحراء دون البنيان، وهو رأي قوي يستند إلى القاعدة الترجيحية التي تقول إعمال النصوص أولى من إهمال بعضها. وعلى ذلك إن وجد في بيت دورة مياه خلاء في استقبال القبلة أو استدارها فعلى مذهب الإمام الشافعي ليس هناك تحريم. وأما عند بنيان بيت جديد فنوصي من يقوم على البنيان أن يجعل الخلاء في غير اتجاه القبلة، بحيث لا يكون الفاعل مستقبلا أو مستدبرا، خروجا من الخلاف في المسألة. والله أعلم. حنكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. خير يا شيخ.